السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الحجرات، وما زلنا مع هذه الآية العظيمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وذكرنا الفتنة والمحنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية، واليوم نزيد الكلام بيانا فنقول: هل كان موقف علي رضي الله عنه، ذكرنا أن أولى الطائفتين بالحق هي طائفة علي رضي الله عنه، وذكرنا أيضا أن معاوية رضي الله عنه ما خرج يريد دنيا، وكان رضي الله عنه يعترف بأن علي أفضل منه وأولى منه بالخلافة. قال يونس بن عبد الأعلى، قال عن الحسن عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله أم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله بشيء، ولكنه رأي رأيته. وهذا في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وكذلك أيضا قال الحسن: لما قدم علي البصرة في أمر طلحة وأصحابه، قام عبد الله بن الكواء وابن عباد فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرك هذا، أوصية أوصاك بها رسول الله أم عهد عهده إلى عندك أو رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت كلمتها؟ اسمعوا لهذا الكلام المهم. فقال رضي الله عنه: ما أكون أول كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن الله ما مات رسول الله موت فجأة عليه الصلاة والسلام، ولا قتل قتلا، ولقد مكث صلى الله عليه وسلم في مرضه، كل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني بقول إيه؟ أنا ما كنت أحق بالخلافة بعد رسول الله، ولكن الأحق بها هو أبو بكر الذي ارتضاه رسول الله لدين المسلمين. قال: ولقد تركني وهو صلى الله عليه وسلم يرى مكاني، ولو عهد إلي شيئا لقمت به. شو الكلام؟ عشان نقول للشيعة: أنتم كذابون الذين يقولون بأن علي كان أحق بالخلافة من أبي بكر، وأبو بكر ظلم علي، وعمر ظلم علي، وعثمان ظلم علي. نقول لهم: أنتم الذين ظلمتم الصحابة وبغيتم عليهم وكفرتموهم، وعلي يحب أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول يحبون علي وأهل البيت، وهذا كلام علي بنصه، وهذا الكلام ثابت بالإسناد الصحيح، وهذا يعني موجود في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، وهو إسناد صحيح. قال: ولقد تركني صلى الله عليه وسلم وهو يرى مكاني، ولو عهد إلي شيئا لقمت به، حتى عارضت في ذلك امرأة من نساء رسول الله فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر رضي الله عنه فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. فلما قبض رسول الله، تمام، نظر المسلمون في أمرهم، فإذا رسول الله قد ولى أبا بكر رضي الله عنه أمر دينهم فولوه أمر دنياهم. الدنيا ولا الدين أهم؟ الدين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى على المسلمين في حياته أبا بكر أمر الدين، جعل يصلي إمام في حياته، فمن ارتضاه لدينهم رضوه لدنياهم. قال فولوه أمر دينهم دنياهم، فبايعه المسلمون وبايعته معهم. علي يقول وكذلك ثابت بايعته معهم. فكنت أغزو إذا أغزاني، أغزو إذا أغزاني، يعني كنت أجاهد إذا أمرني أبا بكر بالجهاد، اذهب أذهب طاعة لخليفة رسول الله، وآخذ إذا أعطاني، آخذ العطاء إذا أعطاني إنه خليفة الرسول. وكنت صوتا بين يديه في إقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده. لو إن أمر الخلافة كان محاباة، كان لما جاء سيدنا أبو بكر يموت كان جعلها عند مين؟ جعلها في ولده، كان جعلها لعبد الرحمن بن أبي بكر مثلا، لكن لا، أمال جعلها لمين؟ ولا عمر رضي الله عنه. قال فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده. فأشار بعمر رضي الله عنه ولم يألو، لم يقصر. فبايعه المسلمون وبايعته معه. وكنت أغزو إذا أغزاني، عمر اذهب علي كذا يذهب كذا رضي الله عنه، وآخذ إذا أعطاني، آخذ العطاء برضو أيضا إذا أعطاني عمر. وكنت صوتا بين يديه رضي الله عنه في إقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده. أيضا لو كانت محاباة كان جعلها لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان قليل، لعبد الله بن عمر سيد من سادات الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم كانوا ينظرون لدينهم ويتقون الله في أمورهم. قال وكره عمر أن يتخير من معشر قريش رجلا فيوليه أمر المسلمين أمر الأمة، فلا تكون فيه إساءة من بعد إلا لحقت عمر رضي الله عنه في قبره. فاختار عمر منا ستة، أنا منهم. ها شوف إزاي، يعني سيدنا عمر لما جه ما قال عبد الله بن عمر، بل أبدا والله ولا ذكروه ولا ذكره ولا جعله من أهل الشورى. فقال إذا مت الأمر شورى في هؤلاء الذين توفي رسول الله وعنهم راضي، وسمى علي أبو معاوية وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير رضي الله عنهم وارضاه، هؤلاء الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي وعنه راضي رضي الله عنه وارضاه. وقال يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يحضر بس كده لو حضرتوا المشورة، لكن ليس له من الأمر شيء رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال لتختار الأمة رجلا، فلما اجتمعنا وثب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فوهب لنا نصيبة، قال أنا متنزل عن حقي لكم، فخرج منها عبد الرحمن بن عوف على أن نعطيه مواثيقنا على أن يختار من الخمسة رجلا فيوليه أمر الأمة. أخذ العهد والميثاق على كل واحد منهم إن هو عبد الرحمن بن عوف أن تفوضوني أنا أجتهد وأستشير المسلمين وأولي خيركم. قال فأعطيناه مواثيقنا، فأخذ بيد عثمان رضي الله عنه فبايعه. ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فلما نظرت في أمري فإذا عهدي قد سبق بيعتي، العهد بتاعي سبق. قال فبايعت وسلمت. وكنت أغزو إذا أغزاني عثمان، وآخذ إذا أعطاني رضي الله عنه. وكنت صوتا بين يديه في إقامة الحدود، فلما قتل عثمان نظرت في أمري فإذا الموثقة التي كانت في عنقي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد انجلت، وإذا العهد لعثمان قد وفيت به، وإذا أنا رجل من المسلمين ليس لأحد عندي دعوة ولا طلبة، فوثب فيها من ليس مثلي، يعني معاوية رضي الله عنه، لا قرابته قرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. قال صدقت. ولذلك أيضا معاوية أقر أنه ما قام ينازع علي رضي الله عنه، ولا قال أنا بأحق بالخلافة من علي رضي الله عنه. خطب علي يوما فقال: لم يعد إلينا رسول الله في الإمارة شيئا، وإنما هو رأي رأيناه. وهذا رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح في كتاب السنة. وعن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه لابنه الحسن يوم الجمل: يا حسن، ليت أباك مات من 20 سنة. قال: فقال له الحسن: يا أبت، قد كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بني، لم أرى الأمر يبلغ هذا. وهذا أيضا رواه عبد الله بن أحمد بسند صحيح، وكذلك في البداية والنهاية والمستدرك للحاكم. يعني يا إخواني، الفتن ربنا يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، عندما تأتي بالأمة الناس في أولها لا يظن أنها تصل إلى ما تصل إليه، ولكن العاقل الذي يلزم هدي رسول الله فيها فيسلم وينجو. يعني علي رضي الله عنه رغم أنه كان محقا ندم على هذه الأيام، لأنه حصل ما اقتلح، قتل الزبير، قتل هؤلاء السادة الكرام، يعني قتل من الصحابة سادة أشراف في هذه المحن، وحصلت يعني خلافات عظيمة بين المسلمين. كذلك أيها الأحبة الكرام، قال علي رضي الله عنه يوم صفين قال: رأيته عاض على شفتيه، وقال: والله لو علمت الأمر يكون هكذا ما خرجت. اذهب يا أبا موسى فاحكم، ولو يخر عنقي. رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة. الشاهد يا أحبة الكرام، موقعة الجمل. قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا علي وعمار وطلحة والزبير. فقال الشعبي: فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. كذاب يعني مخطئ. وهذه يعني ثابتة بالإسناد الصحيح. قال الذهبي عنها في سير أعلام النبلاء، يعني هذا إسناد صحيح. وأما في الموقعتين الجمل وصفين سويا، لم يتجاوز عدد الصحابة الكبار البدريين 6، كما ذكر الشعبي أيضا. قال: بالله الذي لا إله إلا هو، ما نهض في ذلك الأمر إلا 6 بدريين ما لهم من 7، رضي الله عنهم وارضاهم. واعتزل الصحابة رضي الله عنهم هذه الفتنة العظيمة، اعتزلها عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا. ولذلك الحسن البصري قال أن رجلا قال لسعد بن أبي وقاص: هذا علي يدعو الناس، وهذا معاوية يدعو الناس، وقد جلس عنهما عامة أصحاب رسول الله. فقال سعد: أما إني لا أحدثك ما سمعت من وراء وراء، ما أحدثك إلا ما سمعته أذناي ووعاه قلبي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحدا من أهل القبلة فافعل. الله المستعان. النهاردة الفتن تعصب بالأمة، نسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وينجينا يا رب العالمين. إذن أيها الأحبة الكرام، طبعا إذا بدأنا نعرج على مثل هذه المسائل سيطول بنا الكلام، خاصة إذا نزلت شيئا يسيرا بعد زمان علي ومعاوية، يأتيك زمان يزيد وعبد الله بن الزبير، وهذه يستغلها الشيعة استغلالا عظيما، ويكفرون يزيد وليس بكافر رضي الله عن الصحابة، وغفر الله للمسلمين أجمعين، ويتطاولون عليه ويسبون أباه، ويكفرون معاوية ويكفرون بسفيان، يعني ليس عندهم حاجز، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود خير الهدي هدي محمد، لكني أريد أن يعني أسوق فتوى للعلام بن باز لعلها تفيد في حياتنا التي نحياها. هذه الفتوى نصها كذا، السؤال نصها كذا. هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة للتغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد. والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي اليوم كثير، فما رأي سماحتكم؟ كبائر زي إيه يا إخواني؟ مثل الزنا عفانا الله المسلمين، مثل نهب أموال المسلمين، يعني مثل ظلم العباد، مثل هذه كبائر، يعني عافانا الله المسلمين، قتل بغير حق، نسأل الله العافية والسلامة. فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال: قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى وتقيد إطلاق الآية بأن المراد طاعتهم في المعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية. اسمع الكلام النفيس هذا الذي نسأل الله أن يهدينا للحق يا رب العالمين. قال: لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقول صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه ألا من ولي عفوا ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأل الصحابة لما ذكر أنه يكون هناك أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فقالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، يختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان، اسمع، لإزالته إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج عليه يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج في هذه المسألة رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر منه فلا يجوز بإجماع المسلمين. هذا كلام من إمام من أئمة الدنيا مشهود له بالعلم والدين والديانة، فنسأل الله يسترنا ويستر بلاد المسلمين ويحفظها بحفظه. أيها الأحبة الكرام، ثم قال الله تعالى، نختم بهذه الآية الجليلة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة، يا إخواني، هذا عقد عقده الله جل جلاله بين المؤمنين. هذه الأخوة أخوة الإيمان أعظم من أخوة النسب، كان الناس يتوارثون بها في أول الإسلام، حتى أنزل الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فلذلك يا إخواني يجب علينا أن نراعي حقوق الإخوة في الله، والله إنها خصلة جليلة. قال الله: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال جل جلاله لا، وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة في المعاملة، معاملة المسلم لإخوانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث في الصحيحين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وكونوا عباد الله إخوانا. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: المسلم أخو المسلم. يا ليتنا نعمل بهذه الآداب، يا ليت المسلمين يتأدبوا بهذه الأحاديث النبوية والآيات الكريمة، والله لفازوا وكانوا من أعلى عباد الله تعالى في كل شيء. انظر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث. الآن يهجر أخاه ويهجر قبيلته ويهجر شهر واثنين وعام وعامين ولا يهمهم، نحن نرى هذا بعيننا، مصيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بس تتبسم في وجه مسلم صدقة تصدق بها، تجدها يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. يبقى أنت بتذكره بما يكره، ورسوله يقول لك هو أخوك، لماذا تذكر أخاك بما يكره؟ لا تذكره بما يكره. واسمع لقوله في النساء صلوات الله وسلامه عليه، والحديث الصحيحين: قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. يعني واحد متزوج اثنين، الزوجة الثانية ولا الأولية تقول له: مش قاعدة معك إلا ما تطلق فلانة. رسول الله يقول: لا يحل لها ذلك، لأن أختها. شوف الرسول يرقق قلبها: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. سبحان الله العظيم، اختها مين ده؟ يجعلها نار تأجج والعياذ بالله، والهدوء والبيوت تهدم، والناس يفقدون عقولهم في مثل هذا، إلا من رحم الله تعالى. وقليل من قليل على مدار الزمان، لعلك لو رأيت واحد ولا اثنين ولا ثلاث هذا جيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم في العبيد، الإماء برضو يا أخي أخوك مسلم، مش يعني خوالكم قدم لكم، ربنا جعلهم تحت أيديكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. شوف، يعني واحد جاء اتفق مع فلان: يا محمد أنا اشتريت السيارة هذه بـ10,000، خلاص، واتفق ورايح يجيب الفلوس عشان يعطي ويأخذ سيارة. جاء واحد علم أنه أخذها بـ10، قال: أنا أعطيك 11. لا يجوز هذا، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. سبحان الله العظيم، آداب الإسلام يا إخواني جاء أغلق كل باب، يكن هذا الباب يحدث أو يحدث خلاف بين المسلمين أو شقاق أو يغير النفوس. سبحان الله العظيم، بل عند الخلاف قال صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن وجهه. يعني حس لو اختلفوا وإنسان يضرب الآخر لا يضربه على وجهه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، والحديث الصحيحين. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، النهاردة مش يشير، لا يضربوا بالمدافع واضربوا الطيارات ويضربوا القنابل، أعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. شوف يعني يأتي خصمان، قال: لعل أحدكم أو أحدهما ألحن بحجته من الآخر، ممكن صاحب الحق مش عارف يبين حق، والتاني لسانه ما شاء الله يظهر أنه له حق، فالرسول يقول ممكن يأتي لي مثل هذا فأحكم له بالحق وهو ليس حق له. لا، ما يأخذوش، لأنه لو أخذ يبقى أخذ قطعة من نار جهنم، نعوذ بالله. وما اللي يذهب المحكمة عمدا ويفتري كذب أن له حق عند فلان وليس له حق أصلا وليس له أي شيء، هذا إجرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه الآن، يعني لا تترك الدنيا تمشي. ظلمت إنسان سببته، وخاصة أنت في هذه الأيام المباركة وعلى أعتاب رمضان، تحلل لله. ما عليش هتقول إزاي أقول له أنا آسف؟ لا، قلها وأنت مبسوط، قلها وأنت سعيد، أنت الرابح والله. فرصة فرصة، أرسل رسالة الآن: السلام عليكم أبو فلان، غفر الله لي ولك، يا أخي سامحني أنا أسأت إليك. معلش، الشيطان يقول لك: كيف تقول هذا، تصغر عند الناس. قل له: لا، أنا أريد أن أكبر عند رب الناس عز وجل. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لتكون عون الشيطان على أخيكم، يعني هو عاصي، يعصي الله، يشرب الخمر أو يقع في الفاحشة، عافانا الله المسلمين، ويؤتى به يجلد، يسب إنسان قال أخزاه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكون عون الشيطان على أخيه. يبقى واقع في الكبيرة، ولكن أخ من إخوانكم، ما خرج من الإسلام بالكبيرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، ورد الأمة مردا جميلا إلى دينك الكريم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله المرء يتأسف على حال الأمة جدا، حال يحزن. يعني سبحان الله العظيم، لو اجتمعت هذه الأمة والله لا تكون أمة مثلها، وعرف أعداؤنا أن قوتنا في ديننا واجتماعنا عليه، فاجتهدوا وبذلوا كل ما في وسعهم لتفريق هذه الأمة، وجعلوها دويلات صغيرة ومزقوها، ويؤلب دائما أبدا، وعندهم مؤسسات هائلة يصرف عليها مليارات سنويا. هذه المؤسسات مهمتها أن تحدث الخلاف والشقاق في قلب بلاد المسلمين، والله أي والله، الدول الكبرى هذه، هذا عندهم، هذا الإجرام عندهم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسقم، رواه مسلم في صحيحه. يا إخواني، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم: المسلمون كرجل واحد. يا إلهي، كرجل واحد، المسلمون المليارات هذه الأعداد الهائلة كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. بالله عليك، لو أن المسلمين كرجل واحد، أنا أترك وأنا في هنا في قطر مثلا، أو مثلا أنا في السعودية أو في مصر أو في السودان، أترك إخواننا في فلسطين يذبحون ولا نبالي بهم، بل نتآمر نحن عليهم والعياذ بالله في إسلامهم لأعدائهم. من خذل مسلما في موطن يحب نصرته فيه خذله الله جل جلاله، إي والله، نسأل الله العافية. ولذلك قال ربنا تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. إيش المراد لا تلمزوا أنفسكم؟ يعني لا تلمز نفسك فعلا؟ لا، المراد لا تلمز إخوانك، سماهم بنفسك. وقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. أيها الأحبة الكرام، في قوله تبارك وتعالى فأصلحوا بين أخويكم، هذه الآية أصل في الصلح بين المتخاصمين، وجاءت أدلة كثيرة تحث على الإصلاح بين عباد الله تعالى. قال ربنا جل جلاله والصلح خير، يعني الخلاف خير ولا الصلح خير؟ طبعا الصلح خير، هذا الذي يحدث بين دول الخليج لا شك أن الصلح خير، كلام الله أبرك، ولكن نسأل الله أن يهدي المسلمين ويكفيهم شر الخلاف. الخلاف الذي يحدث في البيوت وما أكثره بين الزوجات الصلح خير، الخلاف الذي يحدث بين الآباء والأبناء الصلح خير، كلام الله الصلح خير. وقول جل جلاله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني وجب، أنت علمت أن جارك فلان معه خلاف مع أخيه، وأنت جار له وزميل له في العمل، أو مثلا تصلي معه وساكت ليه؟ أنا أعجب، والله أعجب غاية العجب، أرى أناس يرون بعض الأقربين جدا لهم بينهم وبين أحبابهم خلاف، والقطيعة دامت سنوات، وما يكلف الواحد منهم لأن يذهب إلى واحد منهم يقول لي أبو فلان يا أخي معلش لله، يا أخي إحنا رمضان جاء، لله يا شيخ العيد، والله هذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله. والسعيد الذي يسعى في الإصلاح بين الناس كم له من الأجر العظيم. ربنا تعالى قل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني الذي يصلح بين الناس هذا ساعي له أجر عظيم عند الله جل جلاله. وربنا تعالى يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعدل بين الظالم والمظلوم بين المتخصمين. وقول الحبيب وما أجمله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن المقسطين، حديث صحيح مسلم، إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هؤلاء الذي يعدل في أهله، يعدل في لو كان محاسب، لو كان دكتور وتحت منه عمال، لو كان في شركة، لو كان زوج في بيت، يعدل في كل ولاية صغيرة أو كبيرة، هذا على منابر من نور يدلك على علو منزلته يوم القيامة. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين اثنين متخاصمين صدقة بفضل الله تعالى. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحسن ابن علي رضي الله عنه إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله الكريم عليه الصلاة وأتم السلام، وهذا الحديث حديث عظيم جدا، قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني أفضل من درجة الصيام نافلة والصدقة نافلة والصلاة والصلاة نافلة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، عليه الصلاة وأتم السلام. والحسن رواه أبو داود هو حديث حسن صحيح. يعني يا إخواني اجتهدوا في الإصلاح بين الناس، اتقوا الله عز وجل، وجب على المسلم أن يتقي الله تعالى. إذا علمت أن أخا زميل لك أو أخوك أو أختك بينه وبين أحد خلاف أو بينه وبين أحد خلاف، أصلح ما بينهم، لا تترك الأمر هكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الحديث في الصحيحين. وهناك فرق بين الصلح والحكم، وهذا كلام مهم جدا. يعني أنت، أنا وأنت عندما نذهب لفلان نقول يا أخي معلش أنت لك حق، ولكن هو أخوك ويعني كذا فاعف عنه لله، هذا اسم صلح. أما المتخاصمين ذهب إلى المحكمة مثلا القاضي، هذا حكم، يبقى القاضي لابد يحكم بالحق، يحكم بالحق. اسمع، في الصلح ممكن تأتي لصاحب الحق تقول له طب معلش عشان خاطرني تنازل عن شيء من حقك أنت عشان تصلح الأمور، يتنازل ويمشي الأمر. إذا أنت أتيت على لصاحب الحق معلش فرضي بخاطري، مثل هذا الحديث، حديث كعب بن مالك، والحديث صحيح البخاري، أنه كان له دين على ابن أبي حدرد، عبد الله بن أبي حدرد، كان كعب بن مالك له دين على ابن أبي حدرد، فجاء يتقاضى في المسجد قال أعطني ديني، فقال يا أخي الفق بي لا أستطيع، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله وهو في بيته، فخرج الرسول إليهما حتى كشف سجف حجرته، يعني كشف الستارة بتاعت الحجرة، وقال يا كعب، قال لابنك يا رسول الله، قال ضع من دينك هكذا، ضع من دينك الشطر لك 10,000، معلش اسقط عنه 5,000، ماشي، يا كعب ضع من دينك هذا وأومى، أي الشطر، أي أومى هكذا يعني النصف، قال لقد فعلت يا رسول الله، الله أكبر، فعلت. فقال الآخر ابن أبي حضرت قم فاقضه، خلاص احنا اسقطت عنا نصف الدين، نصف الدين، فالنصف الوقت بقى خفيف، قم يلا اسعى واقض الدين عنك. فهنا حث الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك على وضع نصف الدين من ماله الذي له عند ابن أبي حضرت، وهذا نوع من الإصلاح وليس حكم، ده مش حكم. يعني مثلا بعض إخواننا بيذكر لي إن له حوالي 30,000 ريال عند واحد بقالها الآن 10 سنوات ومش طايل منه ولا 500 ريال. لو أن إنسان توسط بينهم وقال له يا أستاذ فلان معلش هنعمل إيه بقى، يعني الفلوس رايحة عليك رايحة عليك، طب يعني هل ممكن نسقط منهم 10,000 وهو يجيب لك 20 الآن، ماشي يا فلان، ماشي خلاص قم الآن هات 20، جائز في مثل هذا، جائز عن طيب خاطر من صاحب الدين. أما الحكم فاسمع صورة له ونختم بها بإذن الله تعالى. هذه الصورة ما ثبت في صحيح البخاري أيضا أن عبد الله بن الزبير قال أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام في شراج الحرة، الشراج اللي هو مسيل الماء، والحرة موضع في المدينة والمدينة بين حرتين، قال خاصم رجل من الأنصار الزبير بن العوام في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى الزبير عليه، لأن أرض الزبير كانت الأول هي قبل أرض الأنصاري، الماء يأتي على أرض الزبير أولا، فالأنصاري يقول للزبير لا اقفل الماء عنك واجعله يسقي يمر عندي بعد ذلك، ولما أرض تشرب يرجع إليك مرة ثانية. الزبير أبى عليه، قال لا أنا أرضي قبل أرضك والماء يمر علي، ف أفتح عندي أولا أسقي أرضي ثم أرسله إلى أرضك. قال فاختصم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه السلام؟ قال يا رسول صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، حكم برضو بالإيه؟ بالعرف والصح والوضع والصواب. فغضب الأنصاري، الأنصاري غضب، فقال أن كان ابن عمتك، تحكمت له عشان ابن عمتك، سبحان الله، فتلون وجه رسول الله، ف فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار. الله أكبر. يعني ما اسق الأول، يعني أول ما المية الأرض تتملى اقفل عليها وأرسل الماء لجاري. لما الأنصار لم يرضى بالحكم قال صلى الله عليه وسلم لا اسقي واجعل كمان احبس الماء كمان لا ترسله، احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، يعني يرتفع حتى يصل إلى الجدار. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك قال البخاري في حديث عائشة في قوله جل جلاله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال البخاري في هذه الآية قول عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل من النفقة والمبيت وغير ذلك، فنزلت هذه الآية يعني من باب الإصلاح، من باب الإصلاح. نسأل الله سبحانه يصلح. أما معلش عفوا أمر مهم، لو حصل صلح على ظلم أو على جور أو على مخالفة للكتاب والسنة ينفع؟ لا لا ينفع، ما يقبلش. يعني لا يصح أن يأتي إنسان يصلح بين اثنين ويكون هذا الصلح مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله. مثل ماذا؟ مثل الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي إذن لنتكلم. قال قل. فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني كان عسيفا، عسيفا يعني أجير على هذا، يعني عسيف عند هذا الرجل، كان أجير عند هذا الرجل، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاه ووليدة. يعني أنا سألت بعض الصحابة فأفتني إن ابني هذا عليه الرجم. قال فافتديت منه بمئة شاه ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم لأن ابنه كان أعزبا والمرأة متزوجة. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك مردود عليك تاني، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس عليها فاعترفت فأمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. نسأل الله الستر والعافية في الدنيا والآخرة. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واشف مرضى المسلمين أجمعين يا رب العرش العظيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.